أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الحمد لله يخبر تعالى في هذه الآيات عن رضاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة تحديدا. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم في هذه الآيات ذكر حكمته تعالى من هذا الفتح وهي منن من الله على نبيه كلها منن. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل كما سيأتي في ثنايا السورة الخبر عن رضاه عن الصحابة وإنزال السكينة عليهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل على أصحاب نبيه السكينة والطمأنينة حتى أنهم أقدموا على البيعة العظيمة بيعة الرضوان. بايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقاتلوا ولا يفروا وأن يقاتلوا إلى الموت. ومن حكم هذا الفتح أن يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فبهذا الفتح هدى الله من شاء من عباده ومن على من شاء وأكرم من شاء من المؤمنين والمؤمنات. ومن آثاره وعواقبه أن يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما. فله الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن فالكل عبيده الملائكة والجن والإنس كلهم عبيده وتحت تصرفه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ويحكم ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفتح وهي مدنية